فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات فيه تقدير. الحج أشهر كما تقدم مبتدا وخبر، لكن هكذا لا يحصل السكوت عليه ولا يكون كلاما مفيدا، فلا بد من تقدير شيء محدود، ويقال الحج حج أشهر معلومات، أو يقال وقت الحج أشهر معلومات. فيفهم من هذا أن الله عز وجل جعل للحج أشهر معينة معروفة، فهذه الأشهر المعروفة يجب أن يكون الحج واقعا فيها. من أراد أن ينشئ حجا فلينشئه في هذه الأشهر. أشهر معلومات، أشهر جمع قلة، فدل على أنها قليلة، أقل من نصف عدد أشهر السنة. لما قال أشهر معلومات بينها صلى الله عليه وسلم أنها شوال والقعدة والحجة، فمن أراد الحج فليحرم في هذه الأشهر، فمن أحرم في غيرها لا يكون حجا، إما أن ينفسخ إلى عمره أو يكون لاغيا باطلا. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض أي كتب على نفسه، لأن آية البقرة لم يشرع فيها بعد وجوب الحج، الحج إنما وجب في السنة التاسعة، وأنزل الله عز وجل وجوب الحج في آية آل عمران ولله على الناس حج البيت. ثم هنا في قوله واتموا الحج والعمرة لله، ثم يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهى الله عن هذه الثلاث وبينا معانيها فيما سبق، وإن كان في من هي عنها في جميع أدوار السنة وأيامه، إنما خص الحج بالذات أشهر الحج للحاج بالذات، أنه يجب عليه أن يتحاشى هذه الثلاث، لأنها كثيرا ما يتداولها الحاج. ثم لبيان حرمة هذا الشهر أن المعصية فيه تفوق المعصية في غيره. الله عز وجل جعل للزمن لبعض الأزمان حرمة، كما جعل لبعض الأمثنة حرمة، فقد تكون الحسنة تضاعف في ذلك الزمن، كما أن الحسنة تضاعف في ذلك المكان، وقد تكون السيئة كذلك مضاعفة في ذلك الزمان المفضل، وتضاعف السيئات في ذلك المكان المفضل. فمن هذه الأزمنة المفضلة أشهر الحج. الله عز وجل يقول فيها لا رفث، أي لا تشبب بالنساء ولا مغازلة ولا مضاجعة ولا فسوق. الفسوق اسم للمعصية عموما، وجميع أنواع المعاصي تحاشاها الحاج. فمن فعل فسوقا أو رفثا، فإن كان الرفث دون الجماع الحج عند جماهير أهل العلم لا يفسد، لكن يكون ناقص. فإن أنزل المرء بلمس زوجته فعليه فدية، وإن جامعها فسد حجه. والفسوق من عصى الله في أشهر الحج بأن كذب أو نظر مريبا أو عمل كذا بيده، فحجه ناقص لا يكون كحج من لم يعص الله عز وجل، لأن قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق، وإن كانت جاءت في معرض النفي فمعناها النهي، أي لا ترفث ولا تفسق. ثم يقول الله عز وجل ولا جدال في الحج، نهى الله سبحانه وتعالى عن الجدال في الحج. فالجدال كما أخبرناكم قد يكون جدال بحق وجدال بغير حق، أما الجدال بحق فالصواب أنه جائز في جميع الأزمنة، والجدال بالحق أن يكون بعد علم، وأن يتكلم الإنسان يعني فيما يعلمه، وأنه لا يتكلم بعد ظهور الحق. إذا ظهر الحق لا يجوز المجادلة، جادل بعدما تبين الحق فإن هذا منهي عنه وقد يفسد الحج، لأن هذه الصلاة كما قلناكم جماهير أهل العلم يقولون لا يفسد الحج إلا بالجماع، والظاهرية يقولون من فسق وعصى ورفث وجادل بغير حق فسد حجه، فحجتهم قوية ظاهر كتاب الله معه. يقولون أنتم إذا أوجبتم على من لبس مخيطا وغطى رأسه فدية، فالفسوق والمعصية قد تكون أشد إثما عند الله، أشد آثاما عند الله من أن يعمل ذلك، فكيف هنا لا يوجب عليه هدي ولا فدية أو لا يقال له بأن حجك فاسد؟ الشاهد أن هذه الصلاة يتجنبها الإنسان في الحج وغيره، وفي الحج المسؤولية أكثر، لا يجوز في أن يفعل ذلك فيها، ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا كذا الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أي خير تقدمون من الحسنات القولية والعملية فإن الله عليم به، وما علمه الله فإنه سبحانه وتعالى يقول: ومن لازم العلم الجزاء على ذلك، فمن عمل حسنة فلا تضيع فإن الله يثيبه عليها. فلما قال سبحانه وتعالى يعلمه الله، فإنه أراد إشارة المؤمنين واطمئنانه أنه هذا لا يفوت عن علمه ولا يعزو، فثوابكم باق محفوظ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزوجوا أي خذوا معكم الزاد الطعام، وهذه الآية لها سبب في نزولها، أن قوما من العرب كانوا مياسين، فإذا أرادوا الحج لم يصحبوا معهم أزوادهم وطعامهم، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا حصلوا في أثناء الحج التفتوا إلى الناس. الله عز وجل أمر جميع من أراد أن يحج أن يصحب معه زادا أو نفقة الزاد، لأجل أن لا يرهق غيره، لا يتطلب من الآخرين طعاما ولا يستحل بقلبه كذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى إما بمعنى التقوى الشرعية، أي الأمر بالتزود واجب، كل من أراد الحج، لأن الحج لا يجب على فقير، لا يجب عليه، فمن أراد أن يتوكل على الله عز وجل لا بد من أخذ بالأسباب. فمن قال أنه سيأتيه ولد دون زواج هذا أحمق، أن الله عز وجل قدر الولد بالزواج. فمن أراد ولدا من غير زواج ومعاشرة شرعية فأنا لا يصح. فمن فتح بضاعته للناس للتسويق وجعلها في داره قد يأتون الناس إلي، فهذا لم يأخذ بالأسباب، فهذا أحمق، لا يأتيه الناس إلى داره، لا بد من عرضه. وإذا قال الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والله عز وجل قادر أن ينزل الرطب من غير هز، لكن أراد بيان الأسباب. فكل شيء لا بد من سبب، فمن فرط في الأسباب فلم يعلم معنى التوكل، ومن اعتمد على الأسباب فأشرك في الله في قدرته وجعل هذا السبب كأنه هو الفاعل، فلا يصح الاعتماد على السبب. خذ بالأسباب، لكن لا تقول في صباح اليوم الثاني: لا أمري مقضي لأني تشفعت فلان وفلان ذو جاه وخطوة في البلد وقضية ناجحة. هذا لا يصح، يخبره الله عز وجل من حيث أنه لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أحسن الأخذ بالسبب ثم توكل على الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى الشرعية بمعنى أن تتقي الله عز وجل، تتقي عذابه، أن تعمل بموجب أمره وتجتنب نواهيه، فمن فعل ذلك فهو المتقي. هذه الآية ظاهرها هذا المعنى، وفسرها جماعة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي خير الزاد أن تتقوا مساءلة الناس فلا تسألون، فإن أفضل شيء أن لا تسأل أحد، وسؤال الناس مكروها عموما، السؤال مكروه مهما كان، السؤال مكروه، لكن قد يرتقي إلى محرم، قد ترتقي الكراهة إلى شد كراهة. حتى ولو قلت إنسان ناويني هذا الدفتر، هذا السؤال مكروه، مع أنه في قدرة المسؤول أن يفعل ذلك، فالأفضل منه أن تتناوله بنفسك. سؤال الناس مكروه، وقد يكون محرم حين يسأل الناس استكثارا، عنده طعام يومه ومع ذلك يشحد ويتسول، هذا حرام فيه، يأتي يوم القيامة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، إنما هو عظام فهو شاحب ومنقود. فهذه صفة من ارتكب المحرم، لأن عند التحريم قد يكون بعقوبة، يعاقب الله على فعله، أو يتوعد الله بعقوبة، أو يذم فاعله، أو يصفه بوصف قبيح كما وصفه هنا. الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي من أي تتقوا الناس مساءلتهم يعطوكم أو يمنعوكم. واتقوني يا أولي الألباب، أمر الله سبحانه وتعالى أن يتقى الله عز وجل، أن يتقى عذابه، بأن تعمل بطاعته وتجتنب نواهيه، تعمل بطاعته وفق سنة فاجتنب نواهيه فلا تقربها قدر المستطاع، فلا تقربها بالكلية، يعني على جميع وجوهها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهى الله عن شيء يجب اجتنابه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم. لما؟ لأن الترك لا يكلف شيئا على الإنسان، لا يرهقه ولا يزيده ثقل، الترك مجرد كفر، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يجب اجتنابه. أما التكليف والعمل فيه مشقة، قد يستطيع الإنسان أن يعمل بهذا الأمر كله، وآخر لا يستطيع أن يعمل إلا بشطره، والآخر لا يستطيع إلا بجزء منه. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الآية التي بعدها كما يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح، هذا الترتيب يدل على أن الجناح المرفوع عنه هو مباح، يعني من دلالة المباح، المباح له صيغ، كما أن المحرم له صيغ، يعني في العرب جعلته صيغ معين معروفة، والأوامر لها صيغ معينة، فالأمر تقول افعل هذا، من فعل هذا دخل الجنة، أو يقال له من فعل هذا يعني يظله الله في ظل عرشه، فمن فعل هذا فهو من المفلحين. وكذلك للمنهي عنه المحرم صيغ، من فعل هذا فحده كذا، فمن فعل هذا فعليه لعنة الله، إما اللعنة أو وعيد أو عقاب. ومن صيغ المباح أن تقول افعل ولا بأس عليك، افعل هذا إن شئت، ومن أنواع صيغه لا جناح عليك إن فعلت، فلا جناح عليك يدل على أن المرفوع عنه الجناح من الأمور المباحة، ما يباح فعله. هكذا في كتاب الله يعني استقرأته. إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال في سورة النساء وليس عليكم جناح. وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كلمة ليس عليكم جناح يدل على أن ما بعدها جائز فعله، لكن فيه أمر صفة مزيدة على غيره من صيغ المباح يدل على أن ما جاء بعد نفي الجناح أمر فيه شيء من الأهمية، وأن فيه يعني مما يلاحظ فيه العناية لا بد أن يعتنى به، أن فيه عناية. ولا يرد على ما قلناه أن يقول الإنسان الله عز وجل يقول في كتابه كما سبق أن شرحناه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أن قوله سبحانه أن يطوف بهما، الطواف يعني السعي بين الصفا والمروة ليس من المباحات، ليست هي من التطوعات التي تفعل في كل وقت، لا تكون إلا في عمرة وحج. فما معنى فلا جناح عليهما؟ وقلنا أن لا جناح عليهما رفع التوهم أن الطواف بينهما فيه إثم، أنها نزلت على سبب كان على الصفا صنم إما مناس أو غيره، وكان على المروة صنم نائل أو أكاب، وكانوا يتحرجون الصفا بينهما لوجود الأصنام بينهما. فأنزل الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح رفعا لتوهم أن الطواف بينهما فيه حرج. علمنا ذلك. إذن ما معنى قوله سبحانه وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم؟ أولا ما الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها أن الحاج من المسلمين تحرجوا في أن يقوموا بتجارة أثناء الحج، وكان في الحج مواسم تعقد عكاظ ومجنة وغيرها من الأسواق يتاجرون فيها، يأتي العرب من أقطار شتى الأقطار ومعهم بضائعهم تمر وسويق وحب وحنطة وجلود ما إلى ذلك وسلاح وغيره، فيعرضونه في هذه الأسواق. فلما جاء الإسلام الله عز وجل أمر بإتمام الحج لله أن يكون خالصا له، تحرجوا أن يكون مع الحج قصد آخر من مقاصد الدنيا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج في ذلك افعلوا، ولا منافاة بين ابتغاء الحج وبين القصد في العبادة. والله سبحانه وتعالى علم أن هذا مجامع الناس، وأن الناس يأتون من هنا وهنا، وأن الحاج لا بد له من زاد، فرحمة الله بعباده أن أجاز لهم ذلك لأن بهم قوام العيش. لذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التجارة في الحج وقال هل كان عيشهم إلا تجارات الحج، أكثر الناس لا يعتمدون إلا على التجارات في الحج. فلما جاء الصحابي يسأل عبد الله بن عمر قال إنا كنا نقرى في هذا الوجه، يعني يشترين الناس يشترون أحمالنا، إما يشترون جمالهم أو دوابهم أو يقترى بأنفسهم، نقرى في هذا الوجه فهل لنا من حج؟ عرف مقصده عبد الله بن عمر قال ألست تعرف، ألا تكون في المعرف يعني في المعرف يعني في عرفة، ألست تلبي، ألست تحلق النسك؟ قال بلى. قال فإذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأنت جمعت بين الحسنيين، بين الحج وثواب الدنيا، فدل على أن من ذهب وحج فحجه وأراد التجارة أو أترى نفسه أو آجر نفسه كالسائق فقال تعال سب لنا، أو كالطباخ أطبخ لنا في الحج، ثم اشترط عليه أن يحرم ويقف عرفة ويقف كذا فأجاز له ذلك، فحجه صحيح وثوابه صحيح. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا جملة في خبر ليس، أي ليس عليكم جناح ابتغاؤكم الفضل من ربكم. وكلمة فضلا من ربكم في كتاب الله عز وجل في الغالب إنما يعنى بها ما كان سبيله من متاع الدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فابتغوا من فضل الله، ابتغاء فضل الله عز وجل في كتاب الله الغالب فيه ما يخص التجارات وما يخص متاع الدنيا. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. القصد في الأعمال عندنا إخلاص وعندنا صدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما قال أخلصوا ما عاهدوا الله عليه، وقال ادعوا الله مخلصين له الدين. ايش الفرق بين الإخلاص وبين الصدق؟ قدمنا هذه توطئة لمعنى أن دخول العمل الدنيوي في العبادة قد لا يفسدها وقد يفسدها. الإخلاص أن توحد المقصودة، فلا تحمل مع الفعل فعلا غيره، يكون الفعل واحد. فإذا صليت لا يكون مع الصلاة أمرا آخر. فإذا قصدت الصلاة وقصدت معها الرياضة نقص الأجر، وإذا قصدت الصلاة وقصدت معها الهروب من شخص ما فسدت لكن نقص فيها الأجر. وإذا صمت وأردت بالصيام طاعة الله عز وجل والحمية نقص الأجر لكن ما فسد، لن يفسد في ذلك المقصود فيه. فإذا قال سبحان الله ترطيبا للسان حتى لا يفسد الفم، لأن الفم إذا أطبق ولم يتكلم الإنسان تحدث به عفونة، فأراد شغل فمه عشان لا يفسد قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، شغله بذكر الله. فلم هذا الإشراف في المقصود قد يضعف العمل وقد يبطله. فمن خرج في الجهاد أراد أن يجاهد وأن يقال والله فلان شجاع ليس له من الأجر شيء فسد حجه، قاله إلا ما قصد. فمن خرج للجهاد وأراد حماية قومه ووطنه لم يقصد وجه الله ليس له من الجهاد شيء، إنما أراد ما قصد. ففي بعض العبادات الإشراك في المقصود يفسده، فلا يحمل في المقصود غير الفعل الذي أراده. هل يسموه إخلاص ولا صدق؟ يسموه صادق، فلان صادق في حملته، أي حين ذهب إلى العدو ما خلى عينه هنا ولا هنا، إنما ذهب في قصد واحد، صدق في الطاعة ما خلصها بغيرها، وأخلص في الطاعة أي توجه للمعبود المراد بهذه العبادة، فلم يكن معه شريك غيره. ذاك إخلاص في العبادة وهذا ذاك إخلاص في المعبود، وهذا صدق في العبادة. وهنا الصدق في العبادة أفضل من إشراكها في التجارة. لو ذهب ولم يقصد تجارة وأخذ زاده وكذا ولم يقصد إلا الله عز وجل، وأنفق وأعطى الكريمة وأحسن مع الشريف ومع المسافر، هذا لا شك أرفع درجة مما قصد التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قبلها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمرهم بأخذ الزاد لأنه لا يكونون كلا على غيره ولا يرهقونهم ولا يتعبون غيره. ثم لما كان حمل الزاد قد يشق على بعض الناس، وبعض الناس يرى أن بضاعته لا تكفيه في الحج لكن لو تاجر فيها وجد فيه الكفاية، فأنزل الله كانت هذه الآيات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عرفنا هذه المناسبة. هذه المناسبة كلام الله قديم. إيش معنى قديم؟ قاله في الأزل، أن كلام الله علمه هو علمه سبحانه وتعالى، تكلم به من أزل وتكلم به حين نزول الوحي، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل على نبيه على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم غدا طريا. وهو قديم لأنه في اللوح المحفوظ. على هذا الترتيب علم الله أن سائلا يسأل فيقول ما حكم التجارة في الحج، فينزل الله هذه الآية من السماء الدنيا، لأن القرآن نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل من سماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في نجوم لسنوات كثيرة. علمه الأزلي طابق معلومه، لم يخالف ولا قيد أنه، كما علم الله في الأزل كان واقعه كذلك، فلن يختلف علمه سبحانه وتعالى. هذا مما نعجزه من عرف ذلك وفهم كتاب الله عز وجل وعلم أنه منزل من علي حكيم، علم أن هذا لا يقدر عليه البشر. انظروا إلى هذا الإعجاز، الناس تكلمت في الإعجاز من حيث الأسلوب، حيث البلاغة واللغة، ما رأوا ما سمع قل من تكلم، لم أجد أحد من تكلم في الإعجاز من حيث ترابط الأحكام، ومن حيث وجود هذا الأحكام، من حيث وجود الأحكام في هذه الأحكام دون نشاز. انظروا إلى هذه الآيات، يسألونك عن الشهر، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كيف بدأ الله عز وجل بذكر الأهلة؟ أنها هي علامات للناس لأنها منافع للناس، وعلامات للحج ليعلموا متى يحج. ثم بين القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأنه سيكون إحصار وسيكون هناك من يصد عن البيت، فلا بد من قتال ولو كان أشهر حرم، ألا عليكم من ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، من دخل فيهما لا يجوز الخروج عنه، لا بد من الإتمام فيهم. انظر إلى هذا التناسق العجيب، لا يجد إنسان أن هذا من صنع البشر مهما فكر فيه. هذه الآية الكريمة فيها من الأحكام الكثيرة، أكثر من 6 أو 7 أحكام في جسم من الكلمات. أمر بإتمام الحج والعمرة أن تكون خالصا لله، أتم الحج والعمرة لله. ثم بين أن من ذهب فيهما لا بد أن يصادف موانع، هذه الموانع قد تكون مرضا، وقد تكون عدوا، وقد يكون فقدان دراهم، وقد يكون تعطيل سيارة أو مركوب أو نفاق.